والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فلازلنا في قراءة الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا مع الإمام الكبير سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري في رسالته في الحث على الزهد. وشرحنا في المجلس السابق مأخذ ذكر مثل هذه الأمور عند البحث العقائدي، يقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أو في تقدمة الجرح والتعديل، لأن ابن أبي حاتم لما كتب كتابه في الجرح والتعديل وتكلم على الرواة جرحا وتعديلا فيما يتعلق باب الرواية، عرف ابتداء بأئمة النقد واحدا تلو الآخر، وذكر مناقبهم، ثم ذكر شيئا من علومهم ورسائلهم، فكان هذا الصيد الثمين مما حفظ لنا الرازي ابن أبي حاتم رحمه الله ورحم أبيه ورحم أباه. رسالة الثوري إلى عباد بن عباد. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم السلال قال أنبأنا الفريابي قال كتب سفيان بن سعيد، بس عشان أنسى أثر الملائكة، أي ملائكة؟ مع الحلم كبعدين حب تلقى بالحلم دعاء الحسن، أنا ما مرة بلنا ملائكة، لا يقولون يتقولون هم القيام أثر عن بعض التابعين. كتب سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد فقال من سفيان بن سعيد إلى عباد بن عباد سلام عليك، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. هذا أدب السلف بالمراسلة، يبتدئ بحمد الله تبارك وتعالى له. نعم. نسينا شغلة، أنا نحط الدرس في القناة. طيب. أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، وكان في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة يقرأ الآيات المتعلقة بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم سبحان الله علل الأمر تعليلا جميلا فقال: إن اتقيت الله كفاك الناس، في حديث ابن عباس عند الترمذي: يا غلام إني أعلمك كلمات، في آخره: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. قال: فإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا، وإن اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: ليس إلى السلامة من الناس سبيل. فالناس لن يرضوا عن شخص مطلقا رضاء كاملا تاما، فاعلم فانظر ما يرضي الله فالزمه. الأول يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا انعدل. فطلب الناس رضا الناس هذا أمر متعذر، ورضا الله أمر ممكن هين، والعاقل يقبل على الهين الممكن ويترك المستحيل المتعذر. يقول سفيان: سألت أن أكتب إليك كتابا أصف لك فيه خلالا تصحب بها أهل زمانك وتؤدي إليهم ما يحق لهم عليك وتسأل الله الذي لك. هو السائل، هو السؤال سؤال إنسان تقي، يعني يقول أنا أنظر ما حق، ما حق الناس علي، ثم بعد ذلك الناس أعطوني حقي لم يعطوني حقي أنا لا يهمني، المهم أن أرضي الله فيهم، هم يعصون الله فيا لا يعصونه ما يهمني، بقدر ما يهمني النجاة، وأدي حقه وأدي حقهم وأسأل الله الذي لي إن يعجله لي فبها ونعمت، وإن يؤخره فبها ونعمت. يا رسول الله يكون علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقه، حقهم يسألون حقهم اللي هو الحق الذي لهم فعلا، قال أدوا حقهم وسأل الله الذي لكم. وهذا منهاج مع كل الناس لما تتعامل في الدنيا، إن عصى الله فيك لا تعصى الله فيه. وهذا متعلق على المسألة الأولى، أننا نريد رضاء الله لا نريد رضاء المخلوقين، لهذا لا نطلب منهم ثوابا. يقول سفيان: وقد سألت عن أمر جسيم، عن أمر جسيم الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحد، وكيف يستطاع ذلك؟ سفيان يقول هذا أمر يسير، ولا نكاد نعرف أحد يقوم به القيام الذي ينبغي، وهذا الأمر الذي تسأل عنه عسير، يشير أني أنا دون أن أسأل عن هذا، يعني علما أن هو هذا تواضع منه. وقد كدر هذا الزمان، أنه ليشتبه الحق والباطل، لعله الصحيح وقد كدر هذا الزمان، أو هذا شكل ضابطها، وقد كدر هذا الزمان أنه لا يشتبه الحق بالباطل، ولا ينجو من شره إلا من دعا بدعاء الغريق. سفيان عاش، طبعا هذا أثر حذيفة، يأتي على الناس زمان لا ينجو فيه إلا من يدعو كدعاء الغريق، الغريق من يجي يغرق ويريد الناس ينقذوه، يعني يوفر شيئا، يبقى يصيح يصيح يصيح يصيح حتى يقطع الماء نفسه ولا يستطيع أن يصيح أو يستغيث. هكذا ينجو في أزمنة الفتن من أهل الإيمان من يدعو الله، يدعو كدعاء الغريق أن ينجو. سفيان تخضرب، أدرك، يعني هو ولد تقريبا في قرابة خلافة عمر بن عبد العزيز، فمرت خلافة يزيد الفاسق، هشام، الوليد، سليمان، الحمار، وانت ماشي خلافات هو ذا اسم لقب الحمار هذا بس، وانت ماشي خلفاء بني أمية، ثم بعد ذلك جاء العباسيون، لا يسمونه الحمار عشان حمار حمار يعني بالحرب، هو يعني جلد يعني مروان الحمار، ف يعني احتمال حمار يعني. هو اللي راحت عليه دخلافة الأموية، بعدين جاء وقت العباسيين، فوقت العباسيين انقلبت الدنيا رأسا على عقب. العباسيين أول شيء رفعوا مظلومية، مظلومية أهل البيت، لما وصلوا تنكبوا لهذه المظلومية، ضربوا أهل البيت نفسهم، تمسكوا تسلطوا، ظهرت مظالم لم تكن موجودة في زمن بني أمية، تعجب الناس لأنه يعني كان المطلوب أن هؤلاء مظلومين، فلهذا وقف معهم الناس، فلما تسلطوا وإذا بهم أظلم من بني أمية بكثير، فتح المجال، جاءت بدع الأعاجم لأنه أصلا العباسيين جاءوا بالخرسانيين، لأن البداية أصلا كانوا مسودة جايين من خرسان عمتهم أعاجم، فكل من في قلبه غل على الإسلام أو على أهل الإسلام أو كذا من الأعاجم بدأوا يدخلون. تذكر الأعاجيب والبدع استقوت، يعني الأمر انتشرت البدع انتشارات عظيمة، فاشتبه. فالسفيان يقارن الآن زمان بزمان، ممكن إنسان يجي يقرأ هذا يقول طيب كيف زمان سفيان هذا كان في زمان صالحين علماء؟ لا، هو يقارن ما بين الحقبة التي هو نشأ فيها، حقبة عمر بن عبد العزيز ويزيد الفاسق وشاع عبد الملك، كانوا بدايات سفيان ييفع. ثم بعد ذلك هذه الحقبة التي تغيرت فيها أمور كثر. يعني انقرض زمان الصحابة، بقي التابعين، بدأ زمان أتباع التابعين سفيان الثوري، ثم بعده بدأت تظهر أمور ومصائب، وكان السلف يتعجبون من أمور كثر. يعني حتى مالك مثلا، يعني مالك يعني يتعجب، يقول يعني هو رجل جالس في المدينة فيشوف الناس تجي من العراق ومن خاصة، يجون الجعفر الصادق يسألون عن بكر وعمر، مو مستوعب مالك، يقول يعني نحن في زمان يسأل جعفر أبو جعفر عن بكر وعمر، يعني شيء غريب جدا، يعني كيف بكر وعمر يسأل عن، يسأل أناس متأخرين والله اسمك أنت من أهل البيت جاي تسأل عن وزيري الرسول اللي ما كان عليهم خلاف نهائيا حتى وفاة علي، ما كان الناس تختلف عليه. فذر قرن البدع وذر قرن الظلم وذر، ظهرت أمور كثيرة عظيمة سبحان الله. سفيان يعني يقول التباس، يعني حتى ظهور الرأي وظهور الرفض. يقول فهل تعلم مكان أحد هكذا؟ سفيان يتعجب يقول يعني أنت جاي تطلب مني حاجة، أنت شفت أحد على هذه الصورة؟ فطمحت إلى أن تصير مثله فتأتي وتسألني كيف أصير مثله؟ طبعا هو شايف سفيان. لكن ثم الشيخ يقول له فعليك بتقوى الله والزم العزلة، كان يقال يوشك أن يأتي على الناس زمان لا تقر فيه عين حكيم. حكيم صالح يعرف الخير والشر، ما يرى شيء تقر عينه فيه. يقول الإمام أحمد رضوان الله عليه اليوم إذا رأيت شيئا مستويا فتعجب. في زمانه يقول إن رأيت شيئا مستويا شيء مستقيم فتعجب، لا تتعجب من الميل فهو الأصل، والشيء من معدنه لا يستغرب. فعليك بتقوى الله والزم العزلة واشتغل بنفسك واستأنس بكتاب الله والزم العزلة. أليس في الحديث أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداء؟ نعم بلى، هذا في الحديث ولا يعارض ما قال الإمام. فإن هذا في حال الهدوء والسكينة وعدم النزاع على الدنيا، وكون هذا المؤمن قادر على أن يؤثر. وأما إن كان الزمان زمان فتنة فتأتي الوصية في الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شغاف الجبال ومواضع القطر. ولما تعرب سلمة ابن الأكوع ذهب للبادية، من هي عن هذا؟ يعني يعيش في البادية بعد التحضر محدودة حتى من الكبار، جاء من ينكر عليه؟ جاء الحجاج ينكر عليه، على الصحابي جاء الحجاج مثل ما فرعون جاء ينكر على موسى يقول لو فعلت فعلتك التي فعلت، فجاء الحجاج والله جاي ويتفيقع على الصحابي قال له تتعرب بعد الهجرة، فقال له سلمة النبي قد أذن لي بهذا، يعني هو أذن لي بهذا، يعني يبدو الله أعلم أن زمن فتنة، فهذا والمفضول يعرض لهما يجعله فاضلا، ألزم بيتك وابكي على خطيئتك، يأتي على الناس زمان كما يقول أبو العالي كيف عند البهق بالزوج الكبير من لم يكن كلبا أكلوه، زمان يسمى زمان الذئاب، ها من لم يكن كلبا أكلوه، يعني هي شات وكلب وذئب، هذول ذئاب، فأنت الذئب من يدخل على الشياة يأكل الكلب ولا يأكل الشات؟ يأكل الشات ويجنب الكلب. قال واستأنس بكتاب الله، واستأنس بكتاب الله، روى ابو نعيم في الحلية عن الجنيد انه قالوا له يعني مريد او ايش يسمونها عارف، يعني لا يحفظ القرآن او لا، وهم الصوفية الأوائل إيش كان الإنسان فيهم دائما يذهب ويخلو ويبتعد عن الناس، فقال الجنيد إذن بماذا يأنس اليوم الإنسان؟ شلون يأنس؟ يروح يسمع مناشيد، يسمع كذا، فلكن الأنس بكلام الله ما له حضور مع الأسف. قال واحذر الأمراء، سفيان هو نفسه راوي حديث من أتى أبواب السلاطين افتتن، والدخول على السلاطين يجوز من مصلحة فقط ضرورة، إن كان في مثلهم من يرجى صلاحه، وإلا سفيان يقول من لا يأتيهم هو الذي لا يأمر، هو الذي يأمر وينهى. طيب هذا إن شاء الله راح يفصل فيها. إيه عموما موضوع الأمراء، يقول سفيان كما رأى ابن الجوزي في تلبيس إبليس إني لا أخشى أن يهينوني، ولكن أخشى أن يكرموني فيلين لهم قلبي. السلف ما قالوا شيء من فراغ، اليوم لما نشاهد انحرافات أناس لازموا الأمراء نعرف أنهم فرطوا بهذه الوصية السلفية. السلف لم يقولوا شيئا من فراغ، السلف ينطلقون من النصوص. أما تجي إيه، أما تجي تكتب لي رسالة قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء، ولا رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين، فتروح تجيب أدلة في الباب ما تخفي على الأئمة، ما تخفي يا أخي ما تخفي، لكن هذا حال وهذا حال. من أقول لك لا تناظر أهل البدع وابتعد عنهم، تقول لي ابن عباس راح ناظر أهل البدع، هو أنت مثل ابن عباس؟ أو حال ابن عباس هي كحالك؟ الأمر ليس واحدا، أصل أموال الدولة يستشيرك الأمر كم مرة ناظر؟ هو هذه القصة. هذا على طارق اليوم سفيان الثوري قديما الواحد من يستلم قضاء عند خصوصا ذول العباسيين يهجرونه خلاص، شريك رجل صالح من الكبار شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله ورضي الله عنه، له مواقف في القضاء شيء يعني عظيم في العدل والصلابة، ولي القضاء صار يجي على سفيان يسلم على سفيان، سفيان ما يرد عليه خلاص أخذ منه موقف، فجاء سفيان قال أجبروني والله غصبا يعني مو كيف. فقال السفيان قال رأيت امرأة مثلا مرت بطريق يعني، فخرج لها رجل يعني من الشطار يعني واغتصبها يعني اغتصبها. قال هذه خلاص مغتصبة صح ولا لا؟ قال طيب جتك ثاني يوم نفس المكان ما عادت مغتصبة، هذه تبي بعد مرة ثانية. فقال له انت الحين اول مرة مغتصب بس انك بعدين خلاص واضح انك كل يوم تروح بكيفك ومستانس ومستكي في الوضع. فقال له لابد للناس من قاضي. قال ولابد للناس من كناس، لابد للناس من يعني في مهن وضيعة احنا نراها. هو هذا من الوضاعة، انا اشوفه من الوضاعة. طبعا هو لا شك انه الامر لابد ان يحتمله انسان من الضرورة يعني في بعض الاحوال، لكن هم يريدون للانسان لا يعني يدخل في هذا الامر الا مرغما ثم وخائفا ثم بعد ذلك يعني ما يكون ربح كبير شيء، بل يشعر انها عبء على كاهله. وغير هذا ما يقوم بالعدل، الا ان لا نعطي من سال الاماره، النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الرحمن بن سمره ما نعطيه، ليسالها ما نعطيه، فانه من سالها وكل اليها. قالوا عليك بالفقراء والمساكين والدنو منهم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وجالس المساكين. طيب ليه؟ لأنه جالس مجانس، وأفضل العبادة التواضع كما تقول أم المؤمنين عائشة. اليوم أكثر ضلال الناس ما هو من الجهل، من الكبر. فلما تجالس من التواضع إيش سجية فيه تكتسب أنت هذا الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أي مساكين قبل الله من الحين ذل عبد الدنيا كش. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استكبر من أكل مع خادمه، يجيب خادم يعني هذه وصفة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مخيف الحديث، مرعب. طيب هو كيف يعني؟ ففي عدة أوصاف، وهذه الأخلاق الإنسان لابد أن يتعلمها، أن يحمل نفسه عليها، أن يحمل نفسه على إدخالها إلى قلبه، أن يتكلف. أنا مثلا أعرف من نفسي الكبر، لابد أني أتكلف ممارسة التواضع حتى يصير التواضع سجية لي. وهذا اللي يسمونها الرياضة. قال فإن استطعت أن تأمر بخير في رفق فإن قبل منك حمدت الله، وإن رد عليك أقبلت على نفسك فإن لك فيها شغلا، وأمر المعروف أنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أمرت بمعروف ردت عن منكر ردوا عليك، شو تسوي؟ العادة شنو الرد عليها؟ لا غلط، ما دام معروف أمر معروف نهي عن المنكر خلاص ترجع تقبل على نفسك وتصبر على ما أصابك، لأن المسألة ما تشخصنها. شيخ الإسلام ذكر في الاستقامة كثير يبدأ الأمر بمعروف والنهي عن المنكر بنية، حتى إذا أوذي في ذات الله طلبت نفسه الانتصار. فيرجع ويرد، فمنها هنا يتولد الضلال وتولد البدع. واحذر المنزلة وحبها، يعني الشرف، المكانة، الجاه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ذئبان جائعان أرسل في غنم، يفسد في دين المرء من حب المال والشرف. رواه الترمذي وابن رجب جزء جميل في شرح هذا الحديث. يعني انت جيب ذئبان جائعا وارسلهما في غنم، افساد. هكذا حب المال والشرف يفعل في دين المرء. احب ان اذكر، احب ان كذا، تتولد الاخلاق، الكبر، الحسد، كل الاخلاق الفاسده تتولد من هذه الامور. حتى يقول سفيان الثوري: اخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسه. في سالفه لطيفه على طارق قاعدين نذكرهم اليوم احنا جايين بالسياره، في واحد عاد يكلمني بقصة في تكفير المأمون، ما تكفير المأمون، وتخبر وتقول مأمون زوج أم قصة مسوينا كذا، هذا اشرح له. فسمى لي بعض المعاصرين، فقلت له يعني، فقلت كلمة يعني عادي، يعني انه هذا بن باس خالف وإلى آخره إلى آخر هذا الكلام. فذكرت أحد المعاصرين بدون لقب، أنا قاعد أذكر رحمه أدعو، هو ده أساس إنه اكتشفني خلاص. فقال لي: هذا طريقتك طريقة الحدادية ومش عارف إيش، وإذا يعني مشيت هالشقة لنجلس أحد عندك. شوف شوف شوف شوف العبارة شنو طلعت من صميم الفؤاد. يقول: لن يجلس أحد عندك. يعني هو حتى كأنه قاعد يوصل لي رسالة، ترى منهجي اللي أنا عليه ماني مقتنع فيه، بس هي هذا اللي يمشي بالسوق. أنا أنحذره مني شلون أعيش؟ خوش نية. إيه هذا النية. ذكرني مثلا الصحابي اللي جالس للسوق وقال أبشروا، قال بشرتها، قال أبشروا بالنقر. إيه عبد الرحمن بن أبي بكر يقول له: شو راح يسوق الصواغين؟ قال: يا عشر الصواغين أبشروا. قال: بشرتنا، قال: أبشروا بالنار. فإن الزهد فيها أشد من الزهد في الدنيا. يعني في إنسان تلقاه مثلا زاهد بالدنيا كما يقول ابن الجوزي، بس ما يزهد في تقبيل الناس يده أو الاجتماع عليه أو ينقال له فضيلة الشيخ أو يجتمع حوله. لا، هو مشت معاه زهد وشيث فطرة. عارفهم كم؟ ده 6 اس بلس يا عم قديم 128 جيجا. خلي بالك مو وقت، هذا مو وقت الدرس. ايش تحمل عليه هذا كله؟ سالتني يا شيخ، تفضل تفضل. لازم اجاوبك. قالوا: بلغني ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتعوذون ان يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركنا على قلة علمنا وبصر؟ أدركنا دار الزمان، أدركنا على قلة علم وبصر وقلة صبر وقلة أعوان على الخير، مع كدر الزمان وفساد من الناس. وعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا زمان خمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم والطمع، فإن الطمع فقر، واليأس غنى، وفي العزلة راحة من خلاط السوء. وكان سعيد ابن المسيب يقول: العزلة عبادة. وكان الناس إذا التقوا انتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذلك، والنجاة في تركهم فيما نرى. وإياك والأمراء والدنو منهم وأن تخالطهم في شيء من الأشياء. وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع فترد عن المظلوم أو مظلمة، فإن تلك خدعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وكان يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يعني هذا الكلام شردته إذ أنني لم أقاوم الاستمرار في الكلام، لأنه في نظمه مشجن، وتقطيعه بالتعليقات يفسده، غير أنه متواليا له وقع خاص على القلوب. يذكر أن الصحابة قد تعوذوا من هذا الزمان، يعني من الزمان الذي يختلط فيه الحق بالباطل والتدليس يكثر. يقول الإمام رضوان الله عليه أنه فكيف بنا عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة، والده الزبير كما هو واضح من اسمه، في آخر أيامه ترك المدينة وعاش في نواحيها في ضواحيها، اعتزل الناس لما يراه من فساد الناس فيما يرى رحمه الله. فكيف في زمانهم إذا كانت أم المؤمنين عائشة تتمثل قول الشاعر: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، فما عسانا نحن نقول. إنا لله وإنا إليه راجعون. التسلية فيما ذكر في أزمنة الغربة من مضاعفة الأجر، ونرجو أن ينالنا شيء من ذلك، والواقع أن العقل كل العقل لمن هم مثلنا أن يرجون من الله العفو والنجاة كفافا. أوصاه بالأمر الأول، أمر المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان: غيرك سلك ووصل، فما عليك سوى أن تسير على طريقه. صعب هذا؟ عسير هذا؟ لماذا يخاض في مخاطرة التبدع والتنطع والإحداث؟ يا أخي لو فرضنا أن في البدع ما هو حق وما هو ضلالة، فلا زال في الأمر مخاطرة، مخاطرة كبيرة. وهذا دين، واللعب فيه لعب بالمصير، والأمر جنة ونار، والمرء منا يظن أن يخاطر بدراهمه، أن يخاطر بهاتفه، ثم هو يخاطر بسهولة في دينه. والله إنك لترى عجبا شيء اختلف فيه الناس، هو حرام فيه لعن ولا هو مباح؟ الكل مقبل عليه في الخلاف فقط. الله أكبر. شيء مختلف فيه وناس يقولون كفر وناس قول شاذ يقال مباح. الكل يبحث في المعنى المباح. ايش هذا؟ ما موضع قول رسول الله منكم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ يقرأ في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إذا ما غادر صلاته نظر إلى غير المغضوب عليهم والضالين نظرة الاقتداء وقال دول متقدم ومتطورا نريد أن نصير مثلهم. وكأنه أنزل عليه في كتاب منزل أن لا نجاح ولا فلاح إلا باتباع سنن هؤلاء. وكأن نبينا ما تلفظ بالتحذير من السير على سلوكهم وقال لتتبعن سنن من كان قبلكم. يقوم الفاجر ويقرأ في صلاته صراط الذين أنعمت عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين صحابة رسول الله بعد الأنبياء صديقين. أنت بعد عندك أبو بكر الصديق والشهداء عمر عثمان علي شهداء. ثم بعد ذلك إذا عير شخصا قال هذا السلفي هذا رجعي هذا تقليدي. وما تطورك؟ ديمقراطية أثينا. اللي هي حتى قبل لا يولد أجداد أجداد أجداد أجداد أجداد, أجداد الصحابة. ما تطورك؟ إباحية ماني، إباحية المزدكية المجوس اللي كانوا عندهم شيوعية في النساء. ما تطورك؟ تبرج الجاهلية الأولى. ما تطورك؟ صنع قوم شعيب نفعل في أموالنا ما نشاء حرية الاقتصاد. ما تطورك؟ صنع قوم لوط. هم انت السلفي بس السلفية وسخة. قلوا عليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس. طبعا ننصح بكتاب الخطابي في العزلة كتاب منضبط إلى حد كبير حقيقة. وانظر العبارة التي ذكرها عن عمر حين يقول إياكم والطمع فإن الطمع فقر. يعني الطمع في العادة الناس يظنون أنه سبب الغنى والواقع أنه فقر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الغنى غنى القلب. لأنك إذا ما زلت طامعا وما زلت ما عندك قناعة لن تشبع. وما يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فنحيينه حياة طيبة. يقول ابن عباس في القناعة بالقناعة من أين يحصل الناس القناعة إن لم يقرأ القرآن والسنة؟ هذا أساس السعادة. بدون القناعة ما يسعد الإنسان نهائيا ما يرتاح. أذن؟ ثم يذكر حال الناس أنهم كانوا ذا التقى وانتفع بعضهم ببعض يجتمعون على خير يحثون بعض. قل أما اليوم الأمر اختلف. اليوم والله يا أخو كثير من الشباب الملتزم تشوفه ما ودك تقدر أول ما يشوفك يسألك عن الدنيا وعن أحوالها وعن كذا وعن كذا. شيء غريب. طيب إيش خلت العوام؟ يجيك أنت جالس في المكتب وجالس في المكتب وجالس وتقرأ يجي يقف على رأسك ويملأ رأسك بحديث الدنيا. يا أخي خليني تركني يا أخي خليني بس أنا هربان من هذا. عندي في البيت 20 بني آدم يفكرون مثلك هالشكل. خلينا الحين أنا أقرأ بشيء. انا هربان منهم جاي مرسلك ابليس رسول علي تغثني وانا قاعد اقرا اتعلم. لا حول ولا قوه. ثم ذكر الدنو من الامراء وحيلة فجار القراء اللي يجي يقولك انا ادفع مظلمه انا كذا انا كذا، ثم هو يجالس ويجانس. قال وكانوا يقال اتقوا فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإنهما فتنة لكل مفتون. غير المغضوب عليهم الضالين عبدوا الله على غير علم، غير المغضوب عليهم اللي هم اليهود هم علماء وضلال، والنصارى الضالين. من ضل من علمائنا أشبه اليهود، ومن ضل من عبادنا أشبه النصارى، يقول سفيان بيينة. قال وما كفيت المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسه. مصدين ناس يفتون الناس بالعلم وغير ذلك، فتياهم ها مستقيمة بالجملة خلاص، ما هو ضروري تنافس ويكون لك في كل، ارتاح تكلم فيما يحتاج إليك به. وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله، تحب أن يعمل بالدليل. وسفيان رحمه الله كان له مذهب فقهي، وهذا المذهب الفقهي تقريبا انقرض، انقرض التعبد لله به. وكان هذا مما خار الله لسفيان، فإن الفقه يدخله الاجتهاد وغير ذلك وأمور ليس كذلك. يعني حتى باب الحديث هناك علماء الحديث الكبار ينخلون نخلا، هو لو يخطئ بحرف يطلعون الحرف هذا، فهو مرتاح. وعلى فكرة لازم واحد يفرح بوجود حركة نقدية محترمة، لأن هذا يريحك أمام الله. إنك ممكن كلنا من تتكلم لازم تخطئ، فلما تكون حركة نقدية محترمة تخفف اسمك عند الله. تجي يوم القيامة ولا ما عاد أحد قال بقولك اللي أنت أخطيت فيه وتسرعت فيه. ليه؟ والله قاموا شوية ناس من الكبار العمالقة وبينوا، قالوا هذا والله إنسان وإن كان جليلا لكن أخطأ. وينشر قوله أو يسمع منه. وإياك وحب الرئاسة، فإن من الناس من تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة. أنا أظن غالب الناس هكذا. وهو باب غامض لا يبصره إلا البصراء من العلماء السماسرة، يعني الحذاق. باب غامض كم الناس يتنازعون ربع ساعة خلاص ما بقينا شيء إن شاء الله. الناس يتنافسون في العادة على الناس اللي همتهم خسيسة شوي، النفوس نفس كلبية تقنع بالشهوات، ونفس حمارية تحب الكد، ونفس سبعية تحب الرياسة وتتطلع إليها وتبذل فيها. ذكرنا نحن الدولة العباسية، أبو مسلم الخراساني اللي هو أقام الدولة العباسية عمليا، هذا كان يعني سبحان الله يقول لك كان كل سنة يجامع امرأته مرة. يعني من ناحية أن موضوع النساء هذا مو بال الرئاسة، لدرجة أنه سيطر على الدولة الإسلامية كلها وأسقط من يومية، بعدين جابوا جعفر المنصور وقتله. قال واحذر الرياء فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وقال حذيفة سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيهما يركب من الجهل. يعني وقد ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال يد الله على هذه الأمة وفي كنفه وفي جواره وجناحه ما لم يمل قراءهم إلى أمرائهم وما لم يبر خيارهم أشرارهم. يعني صير الأخيار يسعون لإرضاء الأشرار. وما لم يعظم أبرارهم فجارهم. تكون انت انسان على العقيدة السليمة او انت انسان، وتعظم الفاجر، تعظمه بصفة ولي امر ولا تعظمه بصفة والله انه والله من العلماء هو عالم من علماء السوء. فان فعلوا ذلك رفعها عنهم، رفع يده سبحانه وتعالى وقذف في قلوبهم وانزل بهم الفاقة وسلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب. مرسل الحسن شو متقطع سعد؟ اي مرسل الحسن بس جاي سبحان الله. وقال اذا كان ذلك لا ياتيهم امر يضجون منه الا اردفه باخر يشغلهم عن ذلك. شلون الفتن؟ تأتي فتنة ويضج الناس ثم بعد ذلك تردفها فتنة أخرى تنسيهم تلك، ثم ما قام حتى تأتيهم الثالثة، وهكذا ولا ست سبع سنين مرة ولا أنت ما أدري بنفسك الحدث الفلاني كان قبل ست سنوات قبل سبع سنوات. من غفلة الفتن وإذكارها لك. فليكن الموت من شأنك ومن بالك، وأقل الأمل وأكثر ذكر الموت. هل في الحديث أكثر ذكر هادم اللذات؟ فإنك إن أكثرت ذكر الموت هان عليك أمر دنياك. وقال عمر رضي الله عنه أكثروا ذكر الموت فإنكم إن ذكرتموه في كثير قل له، وإن ذكرتموه في قليل كثره. أيه. واعلموا أنه قد حان للرجل أن يشتهي الموت. أعاذنا الله وإياك من المهالك، وسلك بنا وبك سبيل الطاعة. حقيقة الكلام مشجي، التعليق عليه طول، ولكن يعني أقبلت الصلاة، نكتفي بهذا القدر. وهن في الصلاة لشغلا، و نرجو أن يجعل الله تبارك وتعالى في الذي مضى بركة هذا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.